Thank you. وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قام القرآن من الذين كفروا وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب لما يدور أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماء إن كل إلا كذب وما وَقَالَ مَا Thank you. Thank you. سيدني. Thank you. وتلي عنه. Thank you.